فلا بد أن ينقطع قلبه فيما هو خاص به في دينهم وعاداتهم، أو شاركهم في أعيادهم وتهنئتهم بها، وغير ذلك من مظاهر التشرف بالكافرين التي غزت ديار المسلمين، وابتلي بها كثير من شباب المسلمين إلا من رحم. والمظاهر متعددة ومتنوعة بين مستكثر ومقيم. وعلى الضد من ذلك، ضاعت كثير من مظاهر موالاة المؤمنين في بلاد المسلمين، فإن المسلم لا بد أن يحب المسلم مهما نأت دياره ومهما تباعدت أقطاره، فإن الحب الخالص لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. أما أعداء الدين فإنه ينبغي أن نبغضهم بغضا خالصا، وليس معنى البغض أن نتعدى عليهم فيما لم يأذن به الشرع، لا، وإن البغض إنما تكون في القلب، وعدم مواطأتهم والفرح بما هم عليه. أما المعاملة بالحسنى فيما أذن به الشرع فهذا من كمال الدين وتمام إحسانه كما أخبر رب العالمين. وأما من اجتمع فيه سدة وبدعة ومعصية وطاعة كحال بعض المسلمين، فهذا يحب من وجه على ما فيه من طاعة وسنة، ويبغض على ما فيه من بدعة ومعصية. أما أن يبغض من كل وجه وأن يهجر من كل وجه فهذا لا يكون إلا مع الكافرين ومع المنافقين ومع اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من المظاهر أيضا مناصرة المسلمين وتقديم يد العون لهم، لأن هذا هو الميثاق والعهد الذي أخذه رب العالمين على المؤمنين إلى يوم الدين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. من مظاهر موالاة المؤمنين التي بدأت تنتظر وتنحل في بلاد المسلمين هو الصدق معهم وتقديم ما أمكن من المال والنفس والنفيس تفريجا لكرباتهم. ولهذا قال النبي الأمين كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما ممثلا وضاربا للمثل لما يكون بين المؤمنين، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحر. ومن ذلك عدم غشهم او بغضهم او اضمار الخديعه في القلوب لهم، كما جاء في الصحيحين ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان الاستغفار والدعاء لهم إذا نزلت فيهم النوازل والنوائل والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا أقول قولي وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن الهوان الذي يصيب المسلمين اليوم إنما كانت له أسباب وتراكمات، من أعظم تلكم الأسباب ما ذكرناه آنفا، وهو انحلال عقيدة الولاء والبراء وانحرافها في قلوب فئة من المسلمين، فراحوا يوالون أعداء الدين ويحبونهم ويعاونونهم وينصرونهم، وعلى الضد من ذلك يبغضون وجاء فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال ينبغي لكل مسلم أن يقبل رأسه نحو كافة، وإني أول المقبلين. فقام فقبل رأسه إعزازا له رضي الله عنهم وأرضاهم. موقف ثالث وأخير، والمواقف كثيرة، والتاريخ ومواقف وصف هذا التاريخ حبلها بمواقف هؤلاء الأفلام، إنه يمثل موقف العلماء الربانيين زمن الفتن وزمن المحن، وقد أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يفهمونه. إن أعظم الغش لا يكون عند الباعة والتجار فقط، بل أعظم منه أن يغش العالم في دينه وأن يكتم الحق الذي أمره الله عز وجل ببيانه، كما قال رب العالمين، كما هو شأن أهل الكتاب من قبل حينما كتب وبدلوا وغيروا فحلت بهم المثلة فمما سخره التاريخ ودونته كتب المصنفات وكتب السياق أن سلطان الشام الملك إسماعيل جرى بينه وبين أخيه سلطان مصر نجم الدين علي، صارت بينهم عداوة وخلاف، فما كان من الأخير سلطان مصر وهو نجم الدين أيوب إلا استعان بالنصارى من أجل قتال أخيه المسلم سلطان الشام، بل إنه أعطاهم في مقابل ذلك أعطاهم مدينة صيدا وقلعة صفد وغيرها من بلاد المسلمين، بل إنه فتح لهم مدينة دمشق من أجل شراء السلاح والآلات والعدة من أجل ضرب المسلمين وقتالهم. خلال ذلك انبار طائفة من العلماء الربانيين وعلى رأسهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه، فأعلن المدينة أمام السلطان على ما ذهب إليه من انحلال عقيدة الولاء والبراء والتمكين لهؤلاء ضد المسلمين، وأفتى بعدم جواز بيع قطعة واحدة لهؤلاء النصارى، فما كان إلا أن عذب وسجن رحمة الله تعالى عليه في سبيل الحق. وهكذا موقف العلماء الربانيين في كل حين. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من أراد أن يعرف محل الإسلام في أهل الزمان فلينظر إلى عقيدة الولاء والبراء في قلبه. هل يحزن لإحزان المسلمين؟ هل يغرف الدمع أمام آلامهم وآهاتهم وصراخهم؟ هل يجد في قلبه بغضا لأعداء الدين من اليهود والنصارى والمسلمين؟ أم أنه يجد الموالاة والمحبة لهؤلاء والبغض لإخوانه المسلمين؟ إذا فعل ذلك فليعلم أنه قد انحلت أو تقطع الإيمان في قلبه، ويخشى على هؤلاء أن يميتهم الله عز وجل ميتة السوء والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن لعقيدة الولاء والبراء في قلوب المؤمنين وفي ديار المسلمين. اللهم أعلي راية الإيمان والمسلمين في كل حين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.